أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 24 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. لخلق السماء لا إله إلا هو فادعوه الحمد لله قبل

الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ذلك رب العالمين. لا تعبدون. قرناء فزينوا لهم

وما ربك